أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: نخرج مع بعض الشباب في رحلات برية، ويكون بعضنا عنده مهارة تقليد الأصوات مثل أصوات بعض المؤذنين أو الأئمة، فهل يجوز هذا الأمر؟ الله أعلم. يعني تقليد الأصوات إن كان فيه تكلف فهذا مكروه ومنهي عنه، وإن كان الذي تقلده لا يرضى ذلك يشتد النهي، وإن كان يحصل سمحا وطوعا بلا تكلف وبلا تمطيط ولا مد يخرج الحروف عن واقعها في التلفظ بها وعن حالها، فإذا كان قصده بذلك هو تحسين الصوت فلا يظهر أن فيه شيئا، وتحسين الصوت مطلوب، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بهذا في عدة أوقات: ليس منا من لم يتغن بالقرآن، رواه البخاري. وكذلك قال في حديث البراء بن عازب عند الناس وغيره: زينوا القرآن بأصواتكم، وفي لفظ جيد: فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. وهذا في الصوت الحسن، في الصوت الحسن، والصوت الحسن أطلقه النبي عليه الصلاة والسلام في كل صوت حسن، فإذا كان يكون صوته حسنا ويسمح صوته بهذا بدون تكلف، بمعنى أنه يأتي عليه بدون تمطيط ولا مد فلا يظهر فيه شيء. وكذلك الحديث الآخر: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي كأذنه لنبي، يعني كاستماعه لنبي حسن الصوت بالقرآن، حسن الصوت يجهر بالقرآن يجهر، يعني أن الله يستمع إلى هذا الصوت الحسن. وفي حديث فضالة، وهذا رواه البخاري، وفي حديث فضالة عند ابن ماجه بسند جيد قال ابن عبيد أنه عليه الصلاة والسلام قال: لله أشد أذنا لصاحب القرآن من صاحب القينة بقينته. وفيه إشارة إلى تحسين الصوت، ومعلوم أن يعني من يكون عنده جارية تغني له فإنها تبالغ مثلا في تحسين الصوت، وتجتهد في أن يكون الصوت على وقع يكون حسنا، فمدح صاحبه يدل على أنه لا بأس به ما لم يكن على وجه المتقدم في تكلف أو تمطيط أو إخراج الحرف عن حاله، فهذا هو الذي يدخل في النهي في الكراهة، وربما يؤول إلى التحريم. ومهما أمكن أن يكون أن يقرأ الإنسان القرآن وسائر ما يتلفظ به من الذكر على صوته المعتاد، هذا هو الأولى. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز لمؤذنه: أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا، رواه البخاري معلقا مجزوما به. أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا، يعني سمح لا يكون فيه تكلف، وما يسمح به الإنسان يكون على غير تكلف ولا على غير قصد للتقليد، وفي الغالب أنه يحصل فيه شيء من الإفراط أو التفريط، الإفراط في التقليد، فمهما أمكن اجتنابه كان حسن. ثم أيضا هو اسمه التقليد، والتقليد في الأصل مذموم في الشرع، الأصل التقليد مذموم في الشرع، لكن إذا خلى مما تقدم فلا يظهر أن فيه شيئا. نعم.